يبقى الترايجيرنال اورجان ايه ده؟ اوسيال ميجنيشن

لازم تعمل هنا وتعمل هنا، عشان تقارن ما بين ايه؟ بين ايه؟ قبليه yazının yazan sayısı olarak ama var. Diyorum, eşleşmeyecek. To compare with other verbs. İbn-i Mubarrıza kışlar. Yani aleyhim, aleyhim. بعدين مين المنتور؟ مين الثلاثة؟ لما الرب يا جماعه لما الرب لما الرب يبقى كيمياء ولا ما لسه في كيم بل وانت مين شغال ليه ده مش تهمين ده المين سورس فيشر اوف كورنيا هو اللمبه الكبيره ايه رايك ان الكورنيا بتاعتنا اتوقع ان الميتابوليزم ده هيبقى ايروبيك ولا انا ولا في توقيت لان انا حاضر الميتابوليزم بتاعها ايه على الرغم ان انا حاضر الميتابوليزم اوف الكورنيا انت ايروبيك هلا كام كتير منين ولا لو كنت جيت لما كنت الهواء بيتوب بينه كتير فلس معين يكون بين انتو بذكورتي على الرغم ان انا اصرانية الرغم كلها حيث متابوليزم غير يروبت لأفضل انت اصرانية بتصنف انت تجيب فلس على الانتو ذكورتي وايه يروبت يروبت يطبع يا جماعة اللي تطبع بقى من المتابوليزم تكتبنا على اي تاني اي تي بي اي شابه يستخدم الاي تي بي ده في الضم ده جماعة كان في ضم ده مين ده؟ الاندوثيليا بيعمل بوند محتاجة ايه؟ ايه البوند دي؟ الاندوثيليا ده يا جماعة اي مية بوخارية يعمل ايه؟ خدها يوديها فين؟ الانتيرو تشامبر اسمها اندوثيليوم بوند ان الانرجي بروديوسد باي ذا ايروبيك ميتابوليزم اللي ستورد ان ذا فورم اوف اي تي بي اند ذا اي تي بي از يوزد فور اندوثيليا بوند يبقى انا عايز الاندوثيليا بطريقة غير يمين رقم واحد بص العيان ده اللي عامل حته الجلجعه هنا كده انا بقول قدام الحته دي ده مين الترابيكولار مشهور، الترابيكولار مشهور، الترابيكولار مشهور، السورجن دي شكلها ايه بالكامل ده ترانجل هذه الترانجل ده السورجن لك ترانجل ده سكشن اند سبونج لايك يعني سبونج لايك بيج يعني خرام يعني فيها خروم اسمها ايه خروم بيس في ثاني يبقى لك اسم من الممبرين هيحتاج للاديوم سوالف السوايد انت سوالف السوايد السوايدين والسوايد ايه وده ترابيك قدر واحد الاندوتيشن صح هذا الاندوتيشن هو اللي موجود على ظهر القرنية على البلاك سيرفيس والزيتونية بصوا كده بيعمل ايه ايه رايك الاندوتيشن ده عمل ايه لابس كده كمل مع الاندوتيشن بتاع المنطقه حد عارف الاندوتيشن ده ايه الانجل يبقى ده اندوثيليوم بيجي كونتينوس في الانجل وده اندوثيليوم متعمد ان اندوثيليوم بوفر دي اللي هنا ده كان اندوثيليوم طيب انا جاي لك من الكلاسه اول حاجه اندوثيليوم دي هيبقى صغير ودي كونتينوس ودي اندوثيليوم طيب الخمسه يبقى اه يبقى من الدوره هيكمل هينتهي امتى انا قلت الخمسه اخر مني من القرنيه ما فيش فيه Thank you. بيديني مليش يطلع. ها؟ يجي الناس يقول كده ايه ده يا عم ده ايه احس ايه؟ ترانسفيرت بيجيب المليش. ها؟ دي الحالات اللي كانت فاكره ان انت تجيب الكورديا دي الديولوجيا الشافة القرنية مليانة مية. المية دي دازل دازل دازل احسن مية دي الكورديا دي. دي اللي خلصها من المية الموجودة في القرنية ده ايه اسمه ياخدوا المية من هنا Gracias. هو القرنية كلهم بقى رقم واحد هتقول ايه اما دين قصير مين اللي هتفكر في وديش البار يبقى ما هو الديفينيشن اوف ذا دوني راوند اللي بيتيجي ولازم يحصل معاك ادكشن في مين الباور ده. طب يا ترى ايه ده بقى معظم الباور ده غالبا السبب في الاورجانيزم ده كانت بقرانيه يوجوالي الهوند بتاعه ديوتو انفيجن غالبا غالبا الكوز بتاع هو انفيجن في الدنيا بورجانيزم. والورجانيزم يا جماعه بدا ان هو ليه؟ ليه؟ هو اللي موجود هنا فيها ايه؟ بيحمينا من البكتيريا والله. فيها ليزوزايم

بعد كده نخش على مليار. بتاعك ولا لا؟ طيب؟ طلع عينك الطيب وكلش، مع السلامة.